بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قال المؤلف: ثم قلت، وهو خبر وطلب وإنشاء، وأقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع: خبر وطلب وإنشاء. شرع المؤلف هنا رحمه الله تعالى في تقسيم الكلام إلى خبر وطلب وإنشاء، فكما قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، قسم الكلام إلى طلب وخبر وإنشاء. فما الخبر؟ الخبر كلام يحتمل الصدق أو الكذب. فلو قلت جاء زيد، هذا كلام، نعم، لأنه جملة مفيدة أعطت معنى يحسن السكوت عليه، هذا كلام. ما نوع هذا الكلام؟ هذا خبر، أنت تخبر أن زيدا جاء، جاء زيد، أو تقول قام عمرو، تخبر أن زيدا جاء أو أن عمرا قام. فهل جاء زيد؟ نعم جاء زيد، أو أنه لم يأتي. فهذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فنسميه خبرا. إذن ما الخبر؟ أنا لا أقصد الخبر الاصطلاحي الذي يتمم معنى المبتدأ، وإنما الخبر كنوع من أنواع الكلام، ما يحتمل الصدق أو الكذب. إذن الكلام المفيد له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون خبرا، والخبر هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب. قال: وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل الصدق التصديق والتكذيب أو لا، فإن احتملهما فهو الخبر، نحو قام زيد وما قام زيد، وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا. فإن تأخر وجود معناه عن وجود لفظه فهو الطلب. توضيح ذلك أن الأمر والنهي والاستفهام يسبق لفظهما هذه معانيها، الأمر والنهي والاستفهام تسبق ألفاظها معانيها. مثال ذلك، تقول لواحد من إخوانك قم مثلا، فما الذي حدث؟ لقد طلبت منه أن يقوم، ثم بعد أن يسمع هو هذا الطلب الأمر يبدأ في القيام. إذن اللفظ جاء أولا ثم المعنى جاء بعد ذلك. أو تقول له لا تسرف في استخدام الماء، فهذا نهي، لا تسرف هذا نهي. هذا القول اللفظ لا تسرف طلب عدم الإسراف، أنت تطلب منه عدم الإسراف، فجاء اللفظ أولا ثم بعد ذلك يأتي المعنى. كذلك الاستفهام، لو قلت لواحد من إخوانك هل جاء زيد، فهذا استفهام، وأنت تطلب من المخاطب أن يبين لك مضمون هذه الجملة، هل جاء أم لم يأتي. لذلك قالوا إذا سبق اللفظ المعنى فهو طلب، إذن الأمر طلب والنهي طلب والاستفهام طلب. وإذا اقترن اللفظ والمعنى قالوا هذا إنشاء. فمثلا لو كنت تبيع وتشتري فقلت لمن تبيع له بعتك كذا، فما الذي حدث؟ اللفظ بعتك وقع البيع به، فاقترن اللفظ مع المعنى. وكذلك مثلا في الزواج، عندما يقول الزوج لولي المرأة قبلت زواجها، فقد اقترن اللفظ بالإيه؟ بالمعنى. قالوا هذا إنشاء. إذن بعض العلماء يقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع، ما هي؟ خبر وطلب وإنشاء. ما الخبر؟ كلام يحتمل الصدق أو الكذب، أو يحتمل التصديق أو التكذيب. مثل له: جاء زيد، قام عمرو. طيب الطلب، ما الطلب؟ الطلب حين يسبق اللفظ المعنى، مثل الأمر أو النهي أو الاستفهام. ما الإنشاء؟ حين يقترن اللفظ والمعنى. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم. تابع ابن هشام في هذا التقسيم بعض علماء اللغة. إذن أنا أفهم من هذا أن هذه المسألة ليس عليها اتفاق من علماء اللغة، فإن بعضهم يقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: خبر وطلب وإنشاء. والكثيرون منهم يجعلون الكلام نوعين فقط، قسمين، يقسمون الكلام إلى قسمين فقط: خبر أو طلب، ويجعلون الطلب والإنشاء نوعا واحدا. قال: وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم، والتحقيق خلافه. يعني لو حققنا في هذه القضية، هذه المسألة، لوجدنا أن الحق خلاف ذلك، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. لأنهم قالوا إن الإنشاء هو أن يقترن اللفظ والمعنى، لذلك أخرجوا الأمر، فقالوا إن اللفظ يسبق المعنى. أنا أقول له قم وهو بعدما يسمع الأمر يبدأ في القيام. إذن جاء اللفظ وتأخر المعنى. قال: لو حققنا في هذا الموضوع لوجدنا أن المعنى قد اقترن باللفظ. أنا عندما قلت لك قم طلبت منك القيام واقترن اللفظ بالمعنى، ولكن الذي تأخر هو امتثالك أنت للأمر، أنت الذي تأخرت في امتثال الأمر، وعلى هذا يكون الطلب نوعا من من الإنشاء. ويرجع تقسيم الكلام إلى قسمين فقط عند التحقيق: خبر وطلب، أو خبر وإنشاء. قال: وإنما يتأخر عنه الامتثال وهو خارج عن مدلول اللفظ. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء. إذن عند التحقيق نقسم الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. أي أوجدناهن إيجادا. بما استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية، أو على ما استشهد المؤلف بهذه الآية، أن الإنشاء معناه الإيجاد. فقول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. فكذلك في تقسيم الكلام إلى إنشاء معناه إيجاد لفظه إيجاد لمعناه. لماذا نسمي الإنشاء إنشاء؟ لأن إيجاد اللفظ إيجاد للمعنى، وإن تأخر لامتثال، وإن تأخر لامتثال، لكن إيجاد اللفظ إيجاد للمعنى. إذن معنى إنشاء إيجاد، واستشهد بذلك على ذلك بقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. وعلى طريقة المؤلف رحمه الله تعالى في أنه كلما جاءت آية من كتاب الله عز وجل أعربها إعرابا تفصيليا وبين ما فيها، سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في إعراب هذه الآية. وقد تسمع عند إعرابها ما لم يمر عليك بعد، فالذي عليك أن تعرف تقسيم الكلام. أما هذه الاستطرادات قد تفيد بعض إخواننا الذين درسوا النحو قبل ذلك، أما إخواننا المبتدئون لا قلق عندما تسمع مثل الاصطلاحات النحوية لم تعرفها قبل. قال: إن تركبت من الحرف الناسخ إن، ونا نا المتكلم المعظم لنفسه، هذه مع غير الله عز وجل نقول نا المتكلمين، لكن مع الله عز وجل هذا ضمير المعظم لشأنه لنفسه. إن، كيف نعرب إن؟ إن حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره، ونا الضمير مبني على السكون، الألف من حروف المد الساكنة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. وجملة أنشأناهن جملة مكونة من أنشأ وناء الفاعل وهن المفعول، وإعرابها تفصيلا نقول أنشأ فعل ماض بني على السكون لاتصاله بالضمير نا، ونا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهن ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وجملة أنشأناهن هي جملة الخبر، خبر ماذا؟ خبر إن في محل رفع، لأن إن تنصب اسمها وترفع خبرها. هذا من ناحية الإعراب. قال: والضمير في أنشأناهن، أنشأنا ماذا؟ أنشأنا ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ أقوال بقى لأهل العلم. أنشأناهن، قال قتادة: راجع إلى الحور العين المذكورات قبل. قال: وفيه بعد، لأن تلك القصة قد انقضت جملة. وقال أبو عبيدة: عائد على غير مذكور. معلوم أن الضمير يعود على مذكور سابق، نقول محمد وجهه هو، وجه من؟ وجه محمد. وجهه يأتي بالخير مثلا، فيبقى هو. أو تقول: فاطمة خلقها ها، عائدة على من؟ على فاطمة. إذن الضمير يعود على مذكور سابق. قال: وقد يعود على غير مذكور، مثل: حتى توارت بالحجاب. حتى توارت، أين الضمير؟ ضمير مستتر في الفعل توارت. توارت هي، من هي؟ هل مذكورة قبل؟ مذكورة في الآيات قبل. ردوها علي. أو قال: حتى توارت بالحجاب. توارت هي بالحجاب، أي الشمس، ولكن اللفظ الشمس ليس مذكورا. فقال مثل هذا، هذا قول. والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى: وفرش مرفوعة، على المعنى المراد. وقيل: عائد على الفرش، أنشأناهن أي أنشأنا الفرش. وأن المراد الأزواج، أي أن القرآن عبر بالفرش وأراد الأزواج. وهن مرفوعات على الأرائك، يعني وفرش مرفوعة أي وزوجات مرفوعات على الأرائك. قال الله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. هذه طريقة المؤلف، كما سبق أن مر بنا أنه كلما جاءت آية من كتاب الله تبارك وتعالى بين ما فيها من الإعراب والفوائد، رحم الله ابن هشام. ثم قلت: باب: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. هذا بيان لمعنى الإعراب. فما الإعراب؟ تسمع كثيرا يقول لك: أعرب هذه الجملة، أعرب هذه الآية، أعرب هذا البيت من الشعر. فما معنى الإعراب؟ الإعراب في اللغة الإبانة، أعرب عما في نفسه أي أبان عما في نفسه. ولكلمة إعراب معان أخرى غير هذا المعنى، لكن اقتصر أنت على أن تعرف أن معنى الإعراب هو التوضيح والإبانة. فتقول أعرب عما في نفسه أي أبان ووضح وكشف. أما في اصطلاح النحاة إذا قال لك نحوي أعرب هذه الجملة فهو يقصد معنى آخر، يقصد الأثر الظاهر أو المقدر على آخر الكلمة المعربة التي جلبها العامل، على ما سيظهر إن شاء الله تعالى في تفصيل معنى الإعراب. قال فمعناه اللغوي الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها، والأيم تعرب عن نفسها أي تبين وتبين رضاها بصريح النطق. المعنى واضح، الفتاة البكر التي لم يسبق لها زواج يطلب وليها إذنها في الزواج ممن يتقدم إليها، ولشدة حيائها قد تصمت، ويكون صمتها دلالة على رضاها. والأيم والأيم المرأة التي سبق لها الزواج يستأذنها وليها في الزواج فتعرب عن نفسها أي تبين رضاها بالكلام بصريح النطق. ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت، ماذا ذكر؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. الإعراب أثر، فلو جئنا بكلمة معربة مثل محمد ووضعناها في جملة وقلنا محمد رسول الله، فما الأثر الذي ظهر على الدال في كلمة محمد؟ الضم أو الضمتان، فهذا أثر. ما نوع هذا الأثر؟ أثر ظاهر ينطقه اللسان وتسمعه الأذن، محمد رسول الله. ولو وضعتها في جملة أخرى فقلت إن محمدا رسول الله لتغير الأثر، محمدا فتحتان، هذا أثر ظاهر. وتقول آمنت بمحمد رسول الله، الباء حرف جر ومحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. إذن كلمة محمد كلمة معربة في آخرها أثر ظاهر. هذا الأثر الظاهر ما الذي جلبه؟ لابد أن يكون هناك عامل جلب هذا الأثر. ففي قولنا محمد رسول الله ما الذي جلب الضمة إلى كلمة محمد؟ عامل، عامل، ما العامل؟ الابتداء. وهذا عامل معنوي. إذن العامل هو المؤثر الذي يؤثر في إعراب الكلمة، وهذا العامل قد يكون لفظيا أو يكون معنويا. فالعامل اللفظي مثلا، العامل اللفظي كالحروف الناسخة والأفعال الناسخة والفعل يجعل الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا، هذا عامل لفظي. ففي مثل قولنا إن محمدا رسول الله. محمدا اسم منصوب، ما العامل فيه؟ إن، هذا عامل، عامل لفظي أم معنوي؟ عامل لفظي، حرف ناسخ. أما في جملة محمد رسول الله فالعلماء يقولون إن العامل هنا عامل معنوي، وهو الابتداء، كونه وقع مبتدأ، هذا هو العامل فيه. آمنت بمحمد رسول الله، ما العامل في إعراب كلمة محمد بهذا الشكل؟ الباء، وهو حرف جر، وهو عامل لفظي. نعم، عامل لفظي، عامل لفظي. إذن الإعراب أثر يجلبه عامل. طب ما الذي يعرب؟ الأسماء المتمكنة. عندنا أسماء متمكنة في الإسمية، وعندنا أسماء غير متمكنة في الإسمية لشبهها بالحروف. فمثلا محمد كلمة معربة، لو وضعتها في سياقات مختلفة في مواقع مختلفة من الإعراب يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، صحيح؟ نعم، كما رأينا في الأمثلة الثلاثة التي مرت بنا. لكن كلمة مثل هذا، ما نوع هذه الكلمة؟ اسم. هذا الاسم ليس معربا، وإنما هو مبني كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البناء. ومعنى البناء أنه لشبهه بالحرف صار مبنيا، أي صار ملازما لحركة واحدة على آخره، وهي السكون على الألف، مهما تغير موقعه في الإعراب. مثال ذلك أن تقول هذا كتاب، ما موقع هذا من الإعراب؟ مبتدأ، لكنك تقول هذا. أدخل على هذه الجملة إن الحرف الناصب، تقول إن هذا كتاب، هذا كما هي. تقول أقرأ في هذا الكتاب، بقيت هذا كما هي مع نا مسبوقة بحرف الجر. إذن كلمة هذا كلمة مبنية، الذي يعرب هو الأسماء المعربة، الأسماء المعربة، الأسماء المتمكنة. وهم يقسمون الأسماء إلى أسماء متمكنة وأسماء غير متمكنة. الأسماء المتمكنة هي الأسماء المعربة التي يتغير آخرها عندما يتغير موقعها في الجملة. والأسماء المبنية أو الأسماء غير المتمكنة، الأسماء المبنية التي تثبت على حركة واحدة مهما تغير موقعها في الإعراب. ثم إن الأسماء المتمكنة هذه يقولون هذا اسم متمكن وهذا اسم متمكن أمكن. فالمتمكن اسم معرب لكنه قد يكون ممنوعا من الصرف، الممنوع من الصرف. أما المتمكن الأمكن هو الاسم المعرب غير الممنوع من الصرف. فالإعراب أثر في آخر الكلمة المعربة. ما الذي يعرب؟ الأسماء المتمكنة، أي الأسماء المعربة. وقول المؤلف الأسماء المتمكنة يخرج الأسماء غير المتمكنة، والمقصود بها الأسماء المبنية مثل أسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة بإذن الله تعالى. والفعل المضارع، الفعل المضارع هو الفعل المعرب. إذن الفعل الماضي فعل مبني، وفعل الأمر فعل مبني، والفعل المضارع أحيانا يعرب وأحيانا يبنى، فهو يعرب إذا لم يتصل بإحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد. فنون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون، تبني الماضي على السكون، وتبني الأمر على السكون، وتبني المضارع على السكون. نمثل لذلك: حضر الرجال، يبقى النساء حضرنا. ماذا تلاحظ على الراء عندما أسندت الفعل إلى نون النسوة؟ سكنت الراء. أعرب حضرنا، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. لو أمرت فقلت، أو كما جاء في القرآن: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن. اذكرنا، هذا فعل، ما نوعه؟ فعل أمر. إلى أي ضمير أسند؟ أسند إلى نون النسوة. على ما بنته نون النسوة؟ على السكون. أعرب اذكرنا، فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. المضارع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أين الفعل؟ يرضع. ماذا تلاحظ على العين؟ العين سكون. هذه السكون علامة بناء الفعل، فهذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن نون النسوة تسكن الأفعال الثلاثة: الفعل الماضي، وفعل الأمر، والفعل المضارع. إذن يبنى المضارع إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على السكون، ويبنى كذلك إذا اتصلت به نون التوكيد، ثقيلة كانت أم خفيفة. نون التوكيد، نعم نون التوكيد. فما نون التوكيد؟ نون تلحق آخر الفعل المضارع للتوكيد، وهي إما أن تكون مشددة فتسمى نون التوكيد الثقيلة، وإما أن تكون ساكنة فتسمى نون التوكيد الخفيفة. مثال ذلك نون التوكيد الثقيلة: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن، أكيد هذا فعل مضارع بني آخره الدال على ماذا؟ على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة المشددة. لأكيدن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. قال الله تعالى: لنسفعا بالناصية. الفعل نسفع في غير موضعه هنا في القرآن فعل مضارع مرفوع، نسفع، لكنه هنا في موضعه لنسفعا، لنسفعا، هذه نون ساكنة للتوكيد، والفعل معها معرب أم مبني؟ مبني على ماذا؟ على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وإن رسمت في المصحف ألفا عليها تنوين إلا أنها نون ساكنة للتوكيد. إذن ما الذي يعرب؟ ما الذي نعربه؟ الاسم المتمكن والفعل المضارع ما لم يكن متصلا بإحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد. الإعراب أثر ظاهر كما مثلنا في كلمة محمد، محمد رسول الله، إن محمدا رسول الله، آمنت بمحمد رسول الله، هذا أثر ظاهر. فهل يكون الإعراب مقدرا؟ نعم، لذلك قال المؤلف أثر ظاهر أو مقدر. فكلمة مثل الفتى، هذا اسم، الفتى اسم وهو اسم معرب. تقول الفتى نشيط، أعرب الفتى في مكانها، مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهل تنطق ضمة على آخر كلمة الفتى؟ لا، أنت تقول الفتى. إذن أين الضمة؟ الضمة مقدرة ليست ظاهرة، الضمة مقدرة. فكلمة الفتى معربة؟ نعم معربة. وفي آخرها أثر للإعراب؟ نعم، لكنه مقدر. إذن عندنا إعراب ظاهر وإعراب مقدر. ما الإعراب الظاهر الذي لا يمنع من ظهوره مانع؟ الإعراب الظاهر ما لا يمنع من ظهوره مانع. طيب ما الإعراب المقدر أو الإعراب التقديري؟ الإعراب التقديري هو إعراب لكن هناك مانع يمنع من ظهور هذا الإعراب، وسوف ندرس هذه الموانع. قد يكون المانع التعذر، التعذر في مثل كلمة الفتى، هل تستطيع أن تنطق ضمة أو فتحة أو كسرة على آخر كلمة الفتى؟ لا، يصعب، لأن الفتى اسم مقصور، وهذا الاسم ينتهي بألف، والألف يستلزم أن تفتح فمك عند نطقه فتقول الفتى، فكيف تأتي في نفس الوقت بضمة أو بفتح زائد أو بكسرة في نفس الوقت؟ سوف تجمع بين الضاد، وهذا يستحيل. من أجل ذلك قالوا كلمة الفتى كلمة معربة والإعراب عليها مقدر. الفتى نشيط، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إن الفتى نشيط، اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. سلمت على الفتى، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وقد يكون المانع الثقل، الثقل كما يوجد ذلك في الاسم المنقوص مثلا والفعل المضارع المختوم بالياء. القاضي اسم منقوص، وسوف تشرح هذه الدروس المقصور والمنقوص والممدود، سوف تشرح. القاضي، القاضي عادل، القاضي مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا، فأين علامة الرفع في كلمة القاضي؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ ثقل النطق بها. فيمكن أن تقول القاضي عادل، لكنها تكون ثقيلة على اللسان، فسوف تقول القاضي عادل، عادل، ويكون الاسم هذا مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. ومثل كلمة القاضي يقدر عليها الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالة الجر، أما الفتحة تظهر. لماذا تظهر الفتحة؟ نعم، لأن الفتحة خفيفة على الياء. الذي منع من ظهور الضمة الثقل. إذن لو زال هذا المانع وخفت الفتحة على الياء تظهر. إن الداعي إلى الخير كفاعليه، يعني تخطئ حين تقول إن الداعي إلى الخير كفاعليه، تكون قد لحنت. لماذا؟ لأن الداعي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والفتحة تخف على الاسم المنقوص، فتقول إن الداعي، إن القاضي عادل. إذن هذا إعراب مقدر. إذن عندنا إعراب ظاهر وإعراب تقديري. الإعراب الظاهر لا يمنع من ظهوره مانع، والإعراب التقديري يمنع من ظهوره مانع. ما موانع ظهور الإعراب؟ ذكرنا مانعين. نعم، المانع الأول التعذر، كما في الاسم المقصور المختوم بألف لازمة مفتوح ما قبلها مثل الفتى والهدى، والثقل كما في الاسم المنقوص القاضي والداعي في حالتي الرفع والجر فقط. وكذلك أيضا يمنع من ظهور الإعراب المناسبة، فلو اتصل بالاسم ضمير اسمه ياء المتكلم، فإن الياء تكسر الحرف الذي قبلها، تكسره، وهذه الكسرة ليست كسرة إعراب، وإنما هي كسرة مناسبة الياء. فمثلا لو قلت بيتي قريب من المسجد، هذه جملة اسمية بدأت بكلمة بيت، أعرب لنا كلمة بيت. مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة. أين الضمة؟ إن التاء في كلمة بيتي مكسورة، نقول الضمة، ولكن الضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ نقول حركة المناسبة، فإن كلمة بيتي أو بيت عندما اتصلت بالياء فإن الياء كسرت التاء، التاء لمناسبة الكسرة للياء، فهذه حركة المناسبة. وكذلك أيضا يمنع من الإعراب اشتغال المحل الإعرابي بحركة حرف جر زائد أو شبيه بالزائد. وأنا أخشى عليكم وأنتم تبتدئون النحو أن تسمعوا لكن هذه دروس سوف تأتي، المقصور والمنقوص والممدود والإضافة، إضافة الاسم إلى الضمير، وحروف الجر الزائدة وحروف الجر الشبيهة بالزائدة، لكن تعرف هذا وسوف تدرس إن شاء الله بالتفصيل، إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك. مثال ذلك مثلا لو قلنا ليس محمد بكذاب، فليس هذه فعل ناسخ من أخوات كان. ومحمد اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أعرب لنا بكذاب. المبتدئ يقول الباء حرف جر وكذاب اسم مجرور بها، نقول انتظر، إن الباء هذه ليست أصلية إنما هي زائدة. ألست تستطيع أن تقول ليس محمد كذابا؟ بلى أستطيع أقول ليس محمد كذابا. إذن الباء حرف جر زائد، فكيف سنعرب بكذاب؟ سأقول الباء حرف جر زائد، أو زائد، حرف جر زائد. وكذاب خبر ليس منصوب، منصوب. أنا أقول بكذاب بكسرتين، تقول إن الكلمة منصوبة. نعم هو منصوب، خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل الإعراب. ما محل الإعراب؟ آخر حرف في الكلمة، آخر حرف في الكلمة هو محل الإعراب. الصرفي يضبط بنية الكلمة، أما النحوي يضبط آخر الكلمة. سنقول خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. الإعراب قد يكون ظاهرا وهذا لا يمنع من ظهوره مانع. فلو قلنا محمد رسول الله فكلمة محمد ليس هناك مانع يمنع من ظهور الضمتين. وكذلك إن محمدا رسول الله في النصب آمنت بمحمد رسول الله. لكن هنا كلمة الهدى منع مانع من ظهور الضم، وهو التعذر، يتعذر نطق الضم على آخر كلمة الهدى، وكذلك يتعذر نطق الفتحة على آخر كلمة الهدى. ربما قلت الهدى، أنا أنطق الكلمة مفتوحة، أقول لك هذا الفتح أصلي هو في الكلمة موجود قبل أن تدخل عليها إن، فهو فتح الألف. تمسك بأسباب الهدى، تمسك بأسباب الهدى، بأسباب الباء حرف جر وأسباب اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، وهو مضاف والهدى مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب يمنع من ظهوره مانع، فما موانع، ما موانع ظهور الإعراب؟ موانع ظهور الإعراب كما بينا قد يمنع التعذر من ظهور الإعراب، أو الثقل، أو المناسبة، فالتعذر هذا يكون على ما آخره ألف، وهذا يكون في الاسم المقصور والمضارع المعتل الآخر بالألف. مثال ذلك اسم المقصور كلمة الفتى، لو قلنا الفتى نشيط فكلمة الفتى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إن الفتى نشيط، اسمه إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. سلمت على الفتى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. كذلك الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، مثل يسعى. يسعى المؤمن في الخير، الفعل يسعى هذا مرفوع، علامة رفعه الضمة، والضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. لن يسعى في الشر، الفعل يسعى منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. أما في حالة الجزم فهذا معتل الآخر، وسوف يجزم بحذف حرف العلة كما سيظهر إن شاء الله تعالى. فما الذي يمنع ظهور الحركات على الاسم المقصور وعلى المضارع المعتل بالألف؟ التعذر، استحالة النطق بالحركة على آخر الكلمة المختومة بألف. الثقل على ما آخره ياء، إذن سنجد هذا في الاسم المنقوص والمضارع المعتل الآخر بالياء أو الواو، وهذا يقدر عليه الضمة لاسم المنقوص، مثل القاضي، تقول القاضي عادل. أعرب كلمة القاضي، مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة. هل هذه الضمة ظاهرة؟ لا، ضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. يمكن أن تقول القاضي عادل، لكن تصير ثقيلة على اللسان. على القاضي أن يحكم بالعدل. أعرب كلمة القاضي، اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة، والكسرة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. يمكن أن تقول على القاضي، تأتي بعد الياء بكسرة، لكن هذه الكسرة سوف تكون ثقيلة في النطق، فنقول منع من ظهورها الثقل. لماذا لم نمثل هنا للمنصوب؟ لأن المنصوب سينصب بفتحة، والفتحة خفيفة على الياء. نقول إن القاضي عادل، اسمه إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن ما الذي يقدر على آخر الاسم المنقوص؟ الضمة في حالة الرفع، والكسرة في حالة الجر، أما الفتحة في حالة النصب فإنها تظهر. كذلك المضارع المعتل الآخر بالياء أو الواو في حالة الرفع فقط، في حالة الرفع، يقضي القاضي بالعدل. الفعل يقضي هذا فعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. هل هذه الضمة ظاهرة؟ ضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. يمكن أن تقول يقضي، لكنها تكون ثقيلة. والفعل يدعو، يدعو، والله يدعو إلى دار السلام. يدعو مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضم. هل هذه الضمة ظاهرة؟ ضمة مقدرة. لماذا؟ لأن الفعل معتل الآخر بالواو، منع من ظهورها الثقل. لن نمثل هنا للمنصوب ولا للمجزوم، والسؤال لك، لماذا لم نمثل هنا للمنصوب؟ لأنه سينصب بفتحة والفتحة خفيفة على الياء والواو. لو قلنا مثلا لن يدعو لن يقضي، إذن الفتحة خفيفة على الياء سوف تكون فتحة ظاهرة. لماذا لم نمثل بالمجزوم؟ لأنه سيجزم بحذف آخره، فنقول لم يدعو بضمة على العين لتدل على الواو المحذوفة، يبقى ضم ما قبل الواو المحذوفة، ولم يقضي بكسرة وتحذف الياء. إذن نستطيع أن نقول الثقل يكون على ما آخره ياء، فتقدر على آخر الاسم المنقوص الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، والمضارع المعتل الآخر بالياء أو الواو تقدر عليه الضمة أما الفتحة تظهر. كذلك حركة المناسبة تمنع من ظهور علامات الإعراب. فمثلا لو قلنا مناسبة ستجد بيتي قريب من المسجد، فكلمة بيت مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل الإعرابي، وكما اتفقنا أن محل الإعراب في الكلمة هو آخر حرف فيها، هو مشتغل بالكسرة التي سببها مناسبة الكسرة لياء الإضافة لياء المتكلم، هذه هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. لو قلت إن بيتي نظيف، اسم إن منصوب ما علامة نصبه الفتحة المقدرة اشتغال المحل بحركة المناسبة، تقول في بيتي أثاث جديد، في حرف جر، لا تظنن أن الكسرة هذه هي كسرة الإعراب لأن الكلمة مجرورة، هي موجودة قبل في، إذن عندما جاءت في ما الذي حدث؟ هنا كسرة مقدرة، كسرة الإعراب مقدرة، كسرة الإعراب مقدرة، هذا اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كذلك لو دخل على الاسم حرف جر زائد، حرف جر زائد أو حرف جر شبيه بالزائد، في مثل مثلا ليس الرجل بكذاب، فهذا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذا زائد. كذلك الشبيه بالزائد، رب أخ لك لم تلده أمك، رب حرف جر شبيه بالزائد، وأخ مبتدأ في الحقيقة مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل الإعرابي وهو الخاء في كلمة أخ بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. إذن عندنا أثر ظاهر وعندنا أثر مقدر يجلبه العامل، يجلبه العامل، لا بد أن يكون الحرف الذي هو في آخر الكلمة عليه حركة سببها العامل المؤثر الذي يؤثر في إعراب الكلمة. والعامل كما رأينا قد يكون عاملا لفظيا أو يكون عاملا معنويا، عاملا لفظيا أو عاملا معنويا. قال المؤلف رحمه الله: قلت الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع، قال: مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورأيت زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومررت بزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. قال: ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي: ما الذي جعل كلمة زيد مرفوعة في المثال الأول؟ الفعل جاء هو الذي جعلها فاعلا، والفعل رأى في الجملة الثانية، وحرف الجر في الجملة الثالثة. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر كلمة نحو الفتى، من قولك جاء الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ورأيت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، ومررت بالفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. قال: فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي المثال الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعراب. نعم إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. وخرج بقولي يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله تعالى: فمن أوتي كتابه، في قراءة ورش، فورش يقرأ بنقل ضمة همزة أوتي إلى النون الساكنة في من، بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة، يقول: فمن أوتي، من عليها ضمة، صارت في قراءة ورش عليها إيه؟ ضمة. فهذا أثر ظاهر في آخر كلمة إيه؟ من. وأنا أسألك: هل هذا إعراب؟ إعراب هذا؟ لا، ليس إعرابا، لأن الضمة هنا لم يجلبها عامل، وإنما هي نقلت من الهمزة إلى النون الساكنة. فمن أوتي. والفتحة في دال قد أفلح، برضو عندنا أفلح، همزة أفلح عليها فتحة، وورش سوف ينقل فتحة أفلح إلى الدال الساكنة في كلمة قد، ويقرأها قد أفلح، قدا قدا. هل هذه الفتحة جلبها عامل إعرابي؟ لا. على قراءته أيضا، أي ورش، بالنقل. والكسرة في دال الحمد لله على قراءة من أتبع الدال اللام، فعندنا لله، اللام في كلمة لله مكسورة، فمن القراء من يتبع الدال اللام فيكسر الدال. فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة، لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا. إذن عندما قال يجلبه العامل كان هذا قيدا، لابد أن تكون الضمة أو الفتحة أو الكسرة أثار الظاهرة أو المقدرة يجلبها عامل. وقولي في آخر الكلمة، أين يكون الإعراب؟ في آخر الكلمة، هذا هو محل الإعراب، بيان لمحل الإعراب من الكلمة، وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز منها. فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ، فإنها وابن من، عندنا كلمتان في اللغة، كلمة امرؤ عندما تكون مرفوعة تكتب الهمزة على إيه؟ واو، ويضم ما قبل، تضم الراء، تقول امرؤ، الراء مضمومة، فالراء مضمومة، إذن الحرف قبل الآخر عليه إيه؟ ضمة. فإن نصبت الكلمة قلت امرأ، فصارت الراء مفتوحة، وإن جررت قلت سلمت على امرئ الراء صارت مكسورة. إذن يتغير الآخر وما قبل الايه الآخر. نقول لا، إنما رفع ضمت الراء أو فتحت أو كسرت تبعا لآخر الكلمة. وسوف يقول هذا. قال: ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، فتقول هذا امرؤ وابنم، وإذا دخل عليهما الناصب فتحاهما فتقول رأيت امرأ وابنما، وإذا دخل عليهما الخافض، ما الخافض؟ الجار. يعني هذا مصطلح عند النحاة، الخفض هو الجر، فنقول يقول اسم مخفوض بكذا أي اسم مجرور بكذا. فتقول مررت بامرئ وابنم، قال الله تعالى إن امرؤ هلك، فهذا مثال الرفع. وقال ما كان أبوك امرأ سوء، وهذا مثال المنصوب اللي فتح ما قبل آخره وهي الراء. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهذا مثال على ما كسر ما قبل آخره. قلت اختلف أهل البلدين الكوفة والبصرة. أنتم تعلمون أن النحو العربي فيه مدرستان كبريان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين. وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما، بل يجب إدخالهما في الحد. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها، هذا هو الحق. إن الكلمة مرفوعة على الهمزة أو الميم وضم ما قبل الهمزة الراء في كلمة امرؤ أو النون في كلمة ابن تبعا للحرف الأخير، وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها، وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد. وعلى عادته رحمه الله تعالى في أنه كلما جاءت آية من كتاب الله عز وجل شرع في إعرابها وبيان ما فيها، قال وارتفاع امرؤ في الآية الأولى إن امرؤ هلك على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. إذا جاء حرف الشرط وراءه اسم فالغالب إعراب هذا الاسم فاعلا. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، هذا أسلوب شرط أداته إن، وفعله اقتتلوا وجوابه فأصلحوا. وجاء اسم مرفوع بعد حرف الشرط إن طائفتان، أعرب طائفتان فاعلا، قل طائفتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والسؤال أين الفعل الذي رفعه؟ يقولون فعل محذوف تقديره يفسره الفعل الآتي. وأصل الكلام إن اقتتل طائفتان من المؤمنين فهي فاعل. فعندنا في الآية التي ما استشهد بها إن امرؤ هلك ليس له ولد وله، وبقية الآية إن أداة شرط، بعدها اسم أعرب امرؤ، قال فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. والتقدير إن هلك امرؤ هلك، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين. يعني أهل الكوفة يقولون هو فاعل، نحن معكم، هو فاعل، امرؤ فاعل، ولكن لماذا نقدر فعلا محذوفا؟ هو فاعل للفعل الآتي، وأصل الكلام إن هلك امرؤ، ولكن هذا يجعلنا نقول إن الفاعل يتقدم على فعله، وهو ممنوع عند أهل البصرة وجائز عند أهل الكوفة. يعني ما الذي جعل البصريين يقولون نقدر له فعلا محذوفا؟ لأن قاعدتهم أن الفاعل لا يتقدم عليه على فعله. ما الذي جعل الكوفيين يقولون إن هذا فاعل ولكنه مرفوع بالفعل الآتي هلك؟ لأن عندهم يجوز أن الفاعل يتقدم على فعله. قال: لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدأ، خلافا لهم للكوفيين وللأخفش، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الإسمية، وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان. الآية قال الله تعالى: ما كان أبوك امرأة، هذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وانجراره في الثالثة في قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ، لكل امرئ، اللام حرف جر، وكل اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، وامرئ مضاف إليه، فقال مجرور بالإضافة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا تعلم ما قصدناه، وأن يرزقنا لسانا عربيا سليما، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أشكر لكم صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.